بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله: فصل في موقف الإمام والمأموم. اقرأ شيخ. يقف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأموم. يقف اثنان فأكثر من المأمومين خلف إمام ندبا، يعني أن السنة وقوف إمام الجماعة الذكور متقدما عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى قامهما خلفه. والسنة أيضا توسطه الصف وقربه منه، إلا إمام عراة فيقف بينهم وجوبا. طيب، يصير خلف إمام واحد في الخلف، هذا الموقف الأول. الثاني، الموقف الثاني، ويصح وقوف جماعة عن يمينه، يمين الإمام، يعني هي ثلاثة مواقف: إما خلفه أو عن يمينه أو عن جنبيه، هذه المواقف التي تصح. طيب أكملش. ويصح أيضا وقوفهم بجنبيه بأن يقف الإمام بينهم، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل. خلاص، رواه أحمد. نعم، انتهينا من الموقف الصحيح. الآن نريد المواقف غير الصحيح. أكمل. ولا يصح أن يقف مأموم فأكثر عن يساره. يساره رقم واحد، لا عن يساره، ولا قدامه، سيأتي، ولا قدامه، ولا خلفه فذا، يعني لوحده، أي الإمام فقط، أي مع خلو يمين الإمام إن صلى ركعة فأكثر، لأنه خالف موقفه لإدارته عليه الصلاة والسلام. نعم، انتبهوا، قال إلا يعني إن صلى ركعة فأكثر، معناه إذا كبر عن يسار الإمام ثم انتقل إلى يمين الإمام صح ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار لإدارته عليه الصلاة والسلام ابن عباس وجابر لما وقف عن يساره، ولو بطلت ما كان يديرهم، كان يأمرهم بإعادة تكبيرة الإحرام. طيب، هذا الأول. الثاني، ولا يصح وقوف إمام مأموم قدامه. هذا الثاني. نعم، أي الإمام، فمتى تقدمه مأموم ولو بإحرام؟ ولو بإحرام، معناه ما ينتظر ركعة في الأولى، إن صلى ركعة كاملة تبطل. هنا بمجرد تكبيرة الإحرام أمام الإمام لا تصح، ولهذا قال: ولو بإحرام، ولو بتكبيرة إحرام لم تصح لمأموم. استثنى، الآن سيستثني أربع صور. قال: إلا في شدة خوف ضع واحد إذا أمكنه متابعته. في شدة الخوف ما نراعي الموقف اللي هو في صلاة الخوف، لما يشتد الخوف مش في لحظة الأمان. وفيما إذا تقابلا، يعني الإمام والمأموم تقابلا، هذا رقم اثنين، أو تدابرا، كل واحد أعطى الثاني ظهره، هذا رقم ثلاثة. متى؟ داخل الكعبة. فإذا تقابلا داخل الكعبة أو تدابرا داخل الكعبة صلاتهم صحيحة. طبعا داخل الكعبة يعني في النفل، لأنه عندنا ما تصح الفريضة أصلا. ثم قال: لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه اكتبه في الكعبة. إذا كان جعل الإمام وراءه في الكعبة، داخل الكعبة، هذه ما تصح. طيب، الصورة الرابعة الجائزة المستثنى، يعني وفيما إذا استدار الصف حولها، يعني حول الكعبة. طيب، والإمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته. انتبهوا الآن، إذا استداروا حول الكعبة الإمام له جهة، فقد يكون بينه وبين الكعبة 10 أمتار. الجهة الثانية، جهات الأخرى، لا علاقة لها بجهة الإمام، فقد تكون الجهة الأخرى أقرب بينها وبين الكعبة 5 أمتار. فالذي يكون بينه وبين الكعبة 5 أمتار والإمام 10 أمتار، هذا تصح صلاته أم لا؟ فيه تفصيل. إن كان في نفس جهة الإمام، بينه وبين الإمام 10 أمتار بينه وبين الكعبة، وهذا في نفس جهته وبينه 5 أمتار، معناه متقدم عليها. لكن لو كان في جهة أخرى، في الجهة اليمنى، في اليسرى، في الجهة المقابلة، وكان أقرب إلى الكعبة، لا يضر قربه، لا يعتبر متقدم على الإمام. فهمت المسألة؟ قال الآن انتقل إلى بيان قاعدة أو ضابط. الاعتبار في التقدم والتأخر ما هو؟ يختلف في القيام الاعتبار بمؤخر القدم وهو العقب، عرفت مؤخر القدم؟ مش الكعبين. وفي قعود بالألية، إذا كان وجالس معناه في القعود التقديم والتأخير الاعتبار أن تتساوى الأقدام أو تتساوى الألية. طيب الآن ما زلنا في موقف الإمام والمأموم الذي لا يصح. قال ولا يصح وقوف الفذ، هذا الممنوع الثالث، أي الواحد خلفه أي الإمام أو خلف صف إن صلى ركعة فأكثر وحده، إلا المرأة، إلا امرأة وقفت خلف رجل أو خلف صف رجال فيصح، وذلك هو السنة. طيب ما الدليل لذلك؟ لحديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل، ثم قال قوموا ليصلي لكم، فقمت إلى حصير قد أسود، قد اسود، قد اسود، وقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. طيب المرأة الآن فين تقف بالنسبة في صلاة الجماعة بالنسبة للنساء؟ قال وتقف إمامة النساء في صفهن أي بينهن ندبا. روي عن عائشة رضي الله عنهما قال ندبا يعني استحبابا، فلو تقدمت صح ذلك، الأفضل أن تكون وسطهم أو وسطهم. نعم. ويليه أي الإمام ندبا من أنواع مأمومين رجال أحرار. رقموا هؤلاء، رقموا هؤلاء وبعد شوية عن الميكروفون. رجال واحد، رجال أحرار بالغون الأفضل فالأفضل، ثم عبيد، هذا رقم اثنين، عبيد بالغون الأفضل فالأفضل، لحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهار وهو مسلم، ثم صبيان أحرار ثلاثة، ثم أرقاء يعني صبيان أرقاء أربعة، الأفضل فالأفضل لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان، رواه أبو داود. طيب قال ثم نساء بالغات أحرار هذا الخامس، ثم أرقاء يعني نساء أرقاء هذا السادس، ثم غير البالغات الأحرار هذا السابع، ثم الأرقاء يعني غير البالغات الأرقاء هذا الثامن، الفضلة فالفضلة. فيقدم من كل نوع الأفضل فالأفضل. انتبهوا الآن، يقول كجنائزهم، يعني أنه يعني هذا الترتيب يراعى في صفوف الصلاة، ويراعى في موضع آخر ما هو الجنائز، ويراعى في موضع ثالث ما هو الدفن في القبر لو دفنوا معا في حالة الضرورة، فنراعي هذا الترتيب. لكن سيصبح إشكال عندنا الآن بالنسبة للصلاة، الترتيب بالنسبة لإيش؟ للقبلة، فالأول يكون هو أقرب للقبلة والثاني بعده وهكذا. طيب بالنسبة للجنائز، الجنائز قال كجنائزهم يعني أنه يقدم من جنائز إلى إمام، فهمتم؟ مش إلى القبلة، فالأفضل سيكون أقرب للإمام ولا أبعد عن الإمام في صلاة الجنازة؟ الأقرب للإمام. ضعوا ألف وكذا إلى القبلة في قبر، الدفن ينبغي أن يدفن كل واحد لوحده، لكن في حالة الضرورة قد ندفنهم معا، فنرتبهم في القبور بهذا الترتيب بالنسبة لإيش؟ للقبلة. إذن هذا الترتيب يراعى فيه القبلة في أي حالة؟ في الصلاة وفي إيش؟ وفي الدفن، ويراعى فيه الإمام في حالة ماذا؟ الصلاة على الجنازة. قال وكذا إلى القبلة في قبر حيث جاز، حر بالغ فعبد يعني بالغ فصبي فامرأة كذلك يعني كما سبق. ومن أي مأموم لم يقف معه في صفه إلا كافر واحد أو امرأة اثنان أو خنثى ثلاثة وهو ذكر ففذ. الآن نتكلم هو عن المصافة، لم يقف معه في الصف المصافة، فلو كان في الصلاة خلف الإمام وبجواره كافر أو امرأة أو خنثى، هل نقول هذا فذ خلف الإمام؟ يعني هذا ليس موقفه، فينبغي أن يكون على يمين الإمام قال هو فذ لأن صلاة الكافر غير صحيحة، والمرأة والخنثى ليس من أهل الوقوف معه، أو لم يقف معه إلا من علم حدثه هذا أربعة، أو نجسه هذا خمسة، أو مجنون وهذا السادس، ففذ مطلقا لأن وجودهم كعدمهم، وكذا سائر من لا تصح صلاته. فهمت هذه المسألة؟ إذن هؤلاء الآن الستة إذا وقفوا بجوار المصلي، إحنا نقول وقفوا بجوار المصلي مفردهم، يعني هو واحد وبجواره مجنون وبجواره كافر، بجواره امرأة، بجواره خنثى، بجواره نجس، بجواره محدث، يعتبر فذ. طيب ما حكم الفذ؟ إن صلى ركعة كاملة بهذه الحالة بطلت صلاته. إذن أين يذهب؟ فين يقف؟ ينبغي عليه أن يذهب إلى الإمام ويصلي عن يمينه. إذا كان فذ ما له مكان إلا عن يمينه، لأن المواقف الصحيحة إما عن يمين الإمام أو خلف الإمام مع مجموعة أو من جنبي الإمام مع مجموعة، هذه الثلاث المواقف. طيب بقي حالة واحدة ما تكلم عنها المصنف، الآن سنذكرها، الآن سيذكرها هو. يعني لو كان الذي يصاف البالغ صبي، فهل مصافة الصبي صحيحة ولا برضو فرض؟ ثم قال أو لم يقف مع رجل إلا صبي، ضعوا سبعة، في صلاة فرض اكتبوا لا نفل، ففذ أي فرد. فهمتم؟ إذن مصافة الصبي معتبرة أو غير معتبرة؟ لا فيها تفصيل، غير معتبرة، لا فيها تفصيل. في النفل معتبرة، ما نعتبر اللي يصلي جنبه فذ، أما في الفريضة يقول ليست معتبرة. قال ففذ أي فرد لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض، فلا تصح مصافته له. افهموا علي ما سبق، هذول ما تصح لا في فريضة ولا في غيره. إذن الصبي يختلف من ناحية إيش؟ إنه له وجه يصح وجه لا يصح. اكتبوا عندها في قوله، عند قوله فلا تصح مصافته له، اكتبوا وفي وجه تصح، وفي وجه، وجه ما معنى وجه؟ يعني للإمام أو للأصحاب؟ للأصحاب، هو قول للأصحاب. ثم قال وتصح مصافة مفترض لمتنفل، لو كان لجنبك أنت تصلي فريضة ويصلي نافلة هذا ما يضر، ولا وتصح مصافة إيش؟ مفترض لمتنفل، أيوة، بالغ كأمي وأخرس وعاجز عن ركن أو شرط وناقض طهارة ونحوه وفاسق ومجهول حدثه أو نجسه. يعني هؤلاء لا تؤثر، يعني أيوة، يعني تصح مثل هؤلاء. تفضل يا شيخ أكمل. ومن أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف، فإن وجد فرجة بضم الفاء وفتحها أي خللا في صف ولو بعيدة دخلها أي الفرجة. نعم. ويكره مشيه إليها عرضا. ليش يكره عرضا أن يمشي إليها يدخل في الصفوف بالعرض؟ قالوا يكره عرضا يعني بين يدي المأمومين، ولا يحرم ذلك، يكره ذلك. لماذا؟ لكون سترة الإمام سترة للمأمومين، وإلا لقالوا هو يعني التعليل ليش ما لم يقولوا ببطلان ذلك، قالوا بالكراهة. إما أنه لأنهم أصل هؤلاء المأمومين سترتهم سترة الإمام، أو يقال للحاجة. طيب ممن لا تقتل، وإن وجد الصف غير مرصوص يعني ناقص، وقف فيه دخل وسط الصف، ما هو مرصوص، مرصوص يعني إيش؟ متلاصقين بجوار بعض ما في فراغات. قال وإلا أي وإن لم يجد فرجة وكان الصف مرصوصا ماذا يفعل؟ فيقف عن يمين إمامه إن أمكنه لأنه موقف واحد. فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام ماذا يفعل؟ نبه بنحنحة أو إشارة أو كلام كقوله ليتأخر أحدكم، نعم، أكون معه صف أو كون معه صفا. طيب يصير نبه من يقوم معه صفا ليتمكن من الاقتداء. طيب إذن هو ينبه أحد المأمومين يرجع معه، ولزم المنبه أن يتأخر، يعني المأموم ينبغي عليه لا يتعالى في هذا الموقف، قال أن يتأخر ليقف معه. قال وكره تنبيهه بجذبه. طيب ما رأيكم أن يسحب واحد؟ يقول يكره ذلك. وصحح الموفق في المغني جوازه للحاجة إليه، يقول لا الموفق يقول لا يكره ولا شيء، يصح جذبه طبعا برفق، إذا نكتب عنده وصحح في المغني جوازه للحاجة إليه لأنه محتاج لذلك. طيب اقرأ الآن. ومن صلى ركعة فذا، ومن صلى ركعة فذا خلف إمام أو صف أو صف أو صف أو نعم خلف الإمام أو خلف الصف، ممكن الإمام وراء صف كامل ثم هو جاء خلف هذا الصف. نعم. ولو امرأة خلف امرأة لم تصح صلاته، امرأة خلف امرأة، اما لو امرأة خلف صف رجال ما في مشكلة لم تصح صلاته. طيب في كل الحالات، عالما كان او جاهلا، ناسيا او عاملا، لحديث وابصة ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة، رواه احمد والترمذي، وظاهره ها ولو زحم في ثانية الجمعة فخرج من الصف وبقي منفردا ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ستبطل الجمعة عشان الزحمة، وبقي منفردا فينوي المفارقة ويتم لنفسه، يتم لنفسه ماذا؟ جمعة ولا ظهر؟ لا جمعة، لأنه أتم ركعة، ويتم لنفسه أجل اكتب جمعة، وإلا بطلت لنفسه جمعة. افهموا الكلام، وإلا بطلت، معناه لو كان هو زحم وخرج عن الصف ولم ينوي المفارقة ستبطل. طيب لو كان صلى أقل من ركعة وزحم وخرج برا خارج الصف، هنا ما يقدر يكمل جمعة مع الإمام، ولا يستطيع يكملها ظهر وما نواها أصلا. قال وصححه في تصحيح الفروع. طيب وإن ركع فذا لعذر، وإن ركع فذا لعذر يعني كحديث أبي بكر، اقرأ له. وإن ركع فذا لعذر كخوف فوت الركعة ثم دخل الصف قبل سجود الإمام صحت، أو ركع فذا لعذر ثم وقف معه آخر قبل سجود إمامه صحت صلاته. متى صحت صلاته؟ الآن هذه صورتان، إذا ركع فذا لعذر خاف أن تخفوته الركعة ثم دخل في الصف صح ذلك. الصورة الثانية كبر فذا لعذر ثم بعد ذلك وقف معه آخر قبل أن يصل إلى السجود، قبل سجوده. أما إن وصل إلى السجود هم يقولوا ركعة كاملة، يقول إذا صلى ركعة كاملة يقصدون بالركعة الكاملة يعني السجود، إن وصل إلى السجود فهذا يعتبر فهنا تنقطع الصلاة. قال قبل سجود إمامه صحت صلاته، لأن أبا بكرة واسمه نفيع بن الحارث ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. فإن لم يكن عذر، يعني في أصل تكبيرة الإحرام ما كان له عذر، دخل والإمام لسه تو كبر تكبيرة الإحرام فكبر وركع في وسط المسجد ثم دخل، هذا يصح؟ هذا أصل تكبيرة الإحرام لا تصح منه. قال فإن لم يكن عذر لم تصح. لماذا؟ لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره، إذن لم تصح. اكتب عند لم تصح ألف. ثم قال وقدم في الكافي تصح، يعني في الكافي اللي هو الموفق من قدام يقول ما لها علاقة العذر، العذر ليس هو شرط، ما دام صحت لأبي بكر فلا نشترط العذر لدخوله. فهمت المسألة هذه؟ إذن إذا دخل قبل الصف لعذر ثم دخل في الصف صحت على القولين، إن دخل قبل الصف لغير عذر ثم دخل في الصف الموفق في الكافي يقول تصح، ما في فرق بين أن يكون لعذر وغير عذر. وأما المذهب فأنه لا تصح. طيب جاء الأذان، في أذان الآن باقي دقيقة واحدة. طيب فصل في الاقتداء، يصح اقتداء مأموم بإمام وهما في مسجد مطلقة ضعوا رقم واحد، أي سواء اقرأ، أي سواء رأى المأموم إمامه أو من وراءه أو لا لم يرى أو كان بينهما حائل أو لا، إن سمع مأموم تكبيرا. إذن باختصار يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان الاثنين في المسجد بشرط واحد، ما هو؟ سماع التكبير، الرؤية ما هي شرط، لأنه يتمكن من متابعته والمسجد معد للاجتماع. طيب إذا كانوا خارج المسجد قال: وكذا يصح اقتداء مأموم خارجه، أي المسجد الذي به الإمام، إن رأى المأموم الإمام أو رأى من وراءه من المأمومين ولو في بعضها، يعني ولو في بعض الصلاة. إذن إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد والمسجد مليان مثلا، فعند ذلك نشترط ماذا؟ سماع التكبير، ولا نشترط أكثر من هذا؟ نشترط الرؤية للإمام أو للمأمومين ولو في بعض الصلاة، يعني ممكن يشوفهم في القيام لكن ما يشوفهم في السجود، ما في مشكلة. قال: ولو في بعضها أو من شباك حيث أمكنه المتابعة، يعني لابد أن يراه، يرى هو يرى بعضهم ويمكنه المتابعة، ولو كان بينهما أكثر من 300 ذراع، ما في مسافة بينهم، لابد أن تكون قريبة. ثم قال: ولا يكتفى إذن بسماع التكبير، لو كان خارج المسجد ويسمع لكن لا يرى أحد، قال لا يصح، لابد من الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين. الآن هو يعدد مكروهات. قال: ويكره علو إمامه عنه، العلو ارتفاع الإمام عن المأمومين هذا مكروه، إذن هذا المكروه الأول. واحد، اقرأ. قال: ويكره علو إمامه عنه، أي عن مأموم، ذراعا فأكثر. ذراع فأكثر، أما أقل لا، الكراهة تبدأ من الذراع فأكثر. طيب لماذا؟ تفضل. لحديث أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أما الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم. نعم. أما إن كان أقل من ذراع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على درجة المنبر يعلم الصحابة، فقدروا ارتفاعها أقل من الذراع. الآن خلوكم معي أنا الآن. فإن كان مع الإمام أحد طيب مساوي له أو أعلى منه زالت الكراهة. طيب اسمعوا مني، فإن كان مع الإمام، ضعوا رقم واحد، أحد مساوي له، يعني للإمام، أو أعلى منه، أحد مساوي له ألف أو أعلى منه باء، زالت الكراهة. اكتبوا عنهما، زالت الكراهة عن مين؟ عن المساوي وعن الأعلى، لكن لا تزول الكراهة عن الأسفل، يعني معناه أن الإمام الآن يصلون خلفه 3 أنواع من المأمومين: ناس مساوين له، ناس أعلى منه، ناس أسفل منه. فهمت المسألة؟ قوله زالت الكراهة ما ظاهره إيه؟ ماذا ظاهره؟ أنه زالت الكراهة عن الجميع حتى لو في أحد أسفل، لكن هذا ليس المراد، لأنه في المغني قال: اختصت الكراهة، يقول في هذه الصورة إذا كان مساوي أو أعلى، اختصت الكراهة بالأسفل، بمن هو أسفل منه. طيب إذن زالت الكراهة عنهما فقط، أما من كان أسفل فتبقى. الموفق هو تردد، قال زالت الكراهة عنهما واختصت الكراهة بمن هو أسفل منه، ثم قال: ويحتمل أن يتناول النهي الإمام فقط، يعني هو الكراهة في حق الإمام أن يعلو عليه، فإذا كان فيه ناس أعلى منه فلا كراهة في ذلك، لكن الأسفل منه نعم. نقله ابن نصر الله عن المغني: فإن كان العلو يسيرا دون ذراع كدرجة منبر لم يكره، ولا بأس بالعلو ولو كثيرا لمأموم، وتكره صلاته، أي الإمام، في الطاق. ارتفاع المأموم ما يضر، والكراهة في ارتفاع الإمام. طيب نعم. أي الإمام في الطاق، في الطاق يعني في المحراب، هذا الثاني، هذا المكروه الثاني، أن يعني يصلي الإمام في الطاق يعني داخل المحراب، مطلقا أم في حالة؟ لا، هو في حالة. ما هي الحالة؟ قال: إن منع ذلك مشاهدته. نعم، لأن المحاريب كانت ضيقة وصغيرة، وإذا دخل الإمام داخل يمكن ما يراه أحد، مو مثل اليوم ما شاء الله، المحراب ما شاء الله ساحة. طيب إن منع ذلك مشاهدته، روي عن ابن مسعود وغيره. طيب إذن إيش يسوي؟ قال: في هذه الحالة إذا كان المحراب يحجب الإمام فيصلي خارج المحراب عن يمينه، فيقف عن يمين المحراب نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد، إن لم يكن حاجة، فإن لم يمنع مشاهدته لم يكره، فإن لم يمنع يعني المحراب مشاهدته لم يكره. طيب المكروه الثالث: ويكره تطوعه، أي الإمام موضع صلاة مكتوبة بعدها نصا، لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود. لماذا؟ تعليل الحديث هذا والتعليل، ولأن في تحوله إعلاما بأنه صلى فلا ينتظر، ما يدخل واحد يحصل الإمام في نفس المكان فينتظر يظن. الرابع المكروه، تفضل. ويكره لإمام إطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها، أي بعد المكتوبة، إلا لحاجة، كان يكون ثم نساء. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. يعني ثم يلتفت. طيب، إذن إذا كان فيه نساء يطيل. قال: ويستحب لمأموم، ويستحب لمأموم ألا ينصرف قبله، قبله إلا يعني قبل الإمام، ينتظر حتى ينصرف الإمام ويتوجه للمأموم، ثم هو إذا شاء ينصرف، إن لم يطل لبثه، يعني إن لم يطل الإمام، ولذلك ما هو مطلوب من الإمام أن يطيل في استقبال القبلة. ثم قال: فإن كان ثم نساء، إذا وجد نساء مكث هو والرجال حتى ينصرف النساء. لماذا؟ لئلا يختلط الرجال بالنساء. طب وش فيه إذا اختلط الرجال بالنساء؟ ما في حاجة، بالعكس هذا تطور وتقدم وحضارة ورقي وسفالة وانحطاط وكل ما كل ما شئت. طيب، لئلا يختلط الرجال بالنساء، لأنه مفسدة، اختلاطهم مفسدة، فهمت علي؟ هو مفسدة، حضارة حضارة فاسدة، إيش نسوي؟ ماذا نفعل؟ أكمل يا جماعة. ويكره، ويكره وقوف مأمومين بين سوار. أنا شوف مسألة إنه يعني أكثر ما يغيظني نسبة ذلك للإسلام، اللي يبغى يفسد ينحرف، فهمتوا، ينسب هذا لنفسه، أما أن يجعله هو الإسلام، وإنه الإسلام يحبذ أن يقترب البنزين من النار، فهمتوا عليه؟ إنه المرأة تقترب، هذا كذب على دين الله وافتراء حقيقي. أما واحد يختلط، وفي ناس يختلطون، في ناس يكفرون، في ملاحدة، وفي أسوأ وألعن من الاختلاط، أما أن ينسب هذا للإسلام هو هنا الخطر الأعظم، واضح؟ لأن صارت مسألة الآن تغيير للثوابت ولعب في الثوابت. أكمل يا شيخ. ويكره، ويكره وقوف مأمومين بين سوار، جمع سارية كجارية وجوار، وهي الأسطوانة، قاله في المصباح: تقطع الصفوف عرفا، لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. نعم. قال أحمد: لأنه يقطع. انتبهوا الكلام الذي سيأتي، لأن الناس ترى فاهمين الكراهية الصلاة بين الساريتين يفهمونها خطأ، وجدتهم يعني أحيانا ساريتين مثل هذا المسجد الآن بينهم ما شاء الله 20 متر ولا 15 متر، لو جاءت جماعة مكونة من 3 أنفار ولا 5 أنفار يصلوا بين السريتين في مشكلة؟ هي الكراهية إذا قطعت السواري الصفوف، هنا تجي الكراهة، أما إذا لم تقطع لا حرج. ثم الكراهة إذا كانت لم تكن حاجة، إذا لم توجد حاجة، أما إن وجدت حاجة فلا إشكال، فهمت يعني؟ نوجد حاجة، يعني مثلا المسجد مليان يوم الجمعة والناس صلي في الشمس ويتركون بين السارية، هذا سفه، فهمت؟ لأن الكراهة زالت الآن مع الاحتياج، واضح؟ اقرأ الآن الكلام. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره، ومحل الكراهة إذا كان بلا حاجة كضيق مسجد أو مطر، وإلا لم يكره. نعم. طيب، فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. يعني معناه شوف، عدم الكراهة ستكون في صورتين: الصورة الأولى إذا كان الصف صغيرا، هذا ألف، والصورة الثانية مين هذا؟ والصورة الثانية إذا كان بلا حاجة، هذا عندي ولا عندكم؟ عندي أنا. طيب أكمل، مغلق هذا، أكمل يا شيخ. فصل في الأعذار. قال: يعذر بالبناء للمفعول بترك جمعة وجماعة مريض، بالرفع نائب فاعل يعذر. رقموا بالله هؤلاء الذين يعذرون، الأول هو المريض، يعذرون في ماذا؟ الآن نذكر أعذار ترك الجمعة وترك الجماعة. المريض نائب فاعل يعذر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وكذا مثل المريض، وكذا خائف حدوث مرض، بشرط أن لا يكون المريض والخائف حدوث المرض بالمسجد، إذا كان في المسجد يلزمه الجماعة وإلا لم يعذر. وتلزم الجمعة أيضا من لم يتضرر بإتيانها راكبا، إذا كان ما يقدر يمشي لكن يقدر يركب إذن تلزمه، أو محمولا، أو تبرع أحد به، يعني أحد تبرع له بالحمل أو بالركوب فهذا لا يعذر، أو بقود أعمى، أعمى وجد من يقوده فإذا لا يعذر. ثم قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مدافع أحد الأخبثين، هذا الثاني البول والغائط، لأنه يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها. ويعذر بترك جمعة وجماعة، هذا الثالث محتاج لطعام إن كان ذلك الطعام بحضرته، أي المحتاج، لاحظوا الشرط، هو محتاج لطعام والطعام بحضرته. طيب هو محتاج للطعام والطعام مو موجود فيترك الصلاة، يترك الصلاة ليش؟ يقعد كذا يتحسر، فبحضرته أي محتاج له. وله الشبع، يعني يأكل يشبع، بخبر أنس في الصحيحين ولا تعجلن حتى تفرغ منه. ويعذر بترك جمعة وجماعة خائف ضياع ماله، هذا الرابع، كغلة ببيادرها، يعني الحبوب والثمار جمعها وضعها في البيدر اللي هو مكان موضع جمعها فيه فخائف عليها، أو خائف فواته بالنصب، خائف فوات ماله، أن يفوته ماله، يعني يضيع يكون عنده يخشى أن يسرق، يفوته يكون يريد أن يحصل المال ويخشى أن الجمعة والجماعة تفوت عليه ذلك، بالنصب كشرود دابته أو إباق عبده وسفر نحو غريمه أو نحو غريم له، أو خائف ضررا فيه، يعني خائف على ضياع ماله، أو خائف على فوات ماله، أو خائف على ضرر يقع في ماله، أي في ماله كاحتراق خبز أو طبيخ أو إطلاق ماء على نحو زرعه بغيبته. طيب كذلك يعذر، إيش؟ أو خائف، اقرأ الآن، أو خائف بحضور جمعة وجماعة موت قريبه نصا، نعم، يعني هذا الخامس نجعل، خائف ضياع المال شخص شيء، وخائف من موت القريب شيء آخر، نصا نص عليه الإمام أحمد. طيب أكمل، أو موت رفيقه. ويعذر بترك جمعة وجماعة من يمرضهما، هذا السادس، أي من يتولى تمريض قريبه أو رفيقه. أكمل، أو خاف بحضور جمعة وجماعة على نفسه ضررا، من نحو لص، أو خاف على نفسه سلطانا يأخذه، أو خاف ملازمة غريمه ولا شيء معه. خلاص ممكن نجعل هذا واحد، يعني الخائف على نفسه من ضرر أو من سلطان أو من غريم ولا شيء معه، هذا قيد مهم، مو واحد يماطل الناس عنده فلوس الناس ويستطيع سدادها ولا يدفعه ثم يتهرب، هذا لا يجوز له، لكن يقول لا شيء معه. أكمل الشيخ، أي لا قدرة له على الوفاء، لأن حبس المعسر ظلم، وكذا إن كان الدين مؤجلا، نعم، له أن إذا كان مؤجل له أن يفر منه، وخشي أن يطالب به قبل أجله. طيب. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر لأنه ظالم. صحيح. أو خاف فوات رفقته بسفر مباح أنشاه أو استدامه لما في ذلك كله من الضرر عليه، أو خاف تطويل إمام، خاف فوات الرفقة بسفر مباح أنشأ هذا السفر، يعني السفر الآن سيشرع فيه، أو هو فيه في السفر، يعني سافر مع رفقاء في بلد ف صلوا الجمعة أو الجماعة فخاف أن يعني يفوتوا. طيب كذلك، أو خاف تطويل إمام يتأذى به، يتأذى بالتطويل، أما إذا كان ما يتأذى لا، ليس ذلك بعذر. طيب أو خاف أذى بمطر أو نحوه كوحل وثلج وجليد. طيب أو خاف خلي هذه لي، أو خاف غلبة نعاس يخاف به، يعني بالنعاس، فوتها، يعني الصلاة في الوقت، فيصلي ويترك الجماعة، هذا المقصود، يعني إذا انتظر الجماعة فاتته يخشى أنه خلاص هو بينام الآن والوقت دخل والجماعة ستتأخر، فإن كان غلبه النعاس بحيث أنه لا يستطيع البقاء ف فله أن يصلي. قال فيخاف به فوتها في الوقت أو مع إمام. طبعا هو يتكلم عن حالات طارئة، ما يتكلم عن واحد هذا دأبه هذه شغلته، فهمت؟ كل يوم اليوم طعام يشتهيه، وبكرة نوم يغلبه، هو بعده عنده شغلة يبغى يذهب مشوار بيروحه، فهمت عليه؟ مو كذا، ويتكلم عن أشياء طارئة. طيب، ويعذر بترك جمعة وجماعة خائف أذى بريح باردة شديدة بليلة مظلمة بليلة مظلمة. شكلك جعت انت يا شيخ، تبغى بليلة؟ والله كلنا نبغى، في بليلة ناكل جميعا، ما عندنا مشكلة. طيب يا فاري من البلل. تفضل. بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة، صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه. انتبهوا معي الآن، وتقييده الريح بكونها شديدة ليس في المنتهى. ترى كلمة شديدة حطوا عندها خط، شديدة هذه ما ليست شرط. بريح باردة في ليلة مظلمة، قال وتقييده بكون الريح شديدة ليس في المنتهى، بل صرح بنفيه في الإقناع فقال ولو لم تكن شديدة، وهو اكتب عند قوله ولو لم تكن شديدة، وهو المذهب، وهو أحد الوجهين. إذن ذكر شديدة هو وجه في المذهب، لكن المذهب ولو لم تكن شديدة. باب صلاة أهل الأعذار جمع عذر. اقرأ يا شيخ، بقينا 5 دقائق. باب صلاة أهل الأعذار جمع عذر، وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم. تلزم صلاة مكتوبة مريضا قائما إن قدر عليه ولو كراكع أو متعمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها، فإن لم يستطع المريض القيام كما تقدم، أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض أو بطء برء، فإنه تلزمه المكتوبة قاعدة وعلى قياس ما سبق، ولو متعمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها، ويتربع ندبا في قيام، ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفر. خلاص، كيف الوقت انتهى. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.